خدمت صديق نخلا قبل أي يرام صغط العقل قدر لعدل فهم المعنى صغط العقل قدر لعدل فهم المعنى صدت نفس سفت نفس دمتنا اللي نرى إن أبو نادم غار لغرض أقلك إكسام ودور التامن تسول أولي نبو تتصال يا يجل الرو الخير الريف المعنى ودور التامن تسول أولي نبو تتصال مدي تاوي الأقدام عنقي غزورا رايا أغدى كوري وين يتب لود من سن راح ييجن الرو الخير الريف من معنا كيما الرو الصغارة يصدر لزاري تفا كردي سخصايا ما منك تيق صحتي سخيت شي كيرا ورترخيت الركزاز وعند الرزي غي حمايا كي انا راو الخير الري فهم المعنى كي انا راو الخير الري فهم المعنى كي انا راو الصغار يزر له زاري تفا تروان تروانك همت نوري لك ملازمك لحظة تحفة واللي وين حبيبك تجنب الصغرى واللي تني في العرس دي تزميرة يا يلا رو الخرار رايف الهدى كما رو الله صغرى يزر لزار يتفايا وليت في الصحت وفانس الدول يرى يا يانا الرو الخرار رايف من المعنى كما الرو الصغرى يزر لزار يتفا يا يانا الرو الخرار رايف من المعنى وليت في الصحت وفانس الدول يرى فمولانا يفيك اسنو مظن يصحى زندي غسور جريات لجد ناس يصحى واللي جيكي سقساني غدت نجمتي خلا جايجانا الرو الخرار رايف من المعنى كيما الرو الصغرى يزر لزار يتفا او خاني مرقص ثقيع في العدو ميرا مفتوت متزل تعمو من القلب نصصفا جاي انا رو الخرار رايف من المعنى كما رو الصغرى يزر لزار يتفا مقار خل المغرب وعين سعد نسر شا وخا نزرد الخاتم تغيد ضم نكرا وخا نزرد الخاتم تغيد ضم نكرا ورتجوت لك بدوك وتولي الدات تشكا تشكى يا جلال الرو الخيار رايف